فبالنهاية بما أن هذا إن شاء الله المقطع الصوتي يصل إلى الأخ حمد إسنان بعد ما ينشر الأخوة، قل أيضا في مقطع انتشر بالتلفاز عنك ووصلني عن طريق الواتساب والحمد لله لا كشفنا عورة أحد ولا تجسنا ساعة أحد، في لقاء اسمه في ضيافتهم قالوا لك يا أخ حمد إسنان كم عمرك مواليدة وشكلك ما شاء الله شباب، كان تقول مواليد 52 وانت قاعد على كراسي خشبية برا بيتك، فلما قلت 52 قال لك اللي هو بركات اسمه وقيان بركات وقيان قالك ما شاء الله، فأنت قمت يا أخي حمد إسنان وضربت الكرسي الخشب وقلت إيش أضرب الخشب على كذي. أبو الحارث أنت من أي مواليد؟ أنا أقول لك يعني العادة العادة ناس يخشون ها أنت حتى يهمك الموضوع ها. يعطيك الصحة والعافية لك مطلق الحرية إن قلت ولا ما قلت. لا لا عادي عادي عادي عادي أنا مواليد 52 ما شاء الله إيه بس مسك الخشب تبارك الرحمن كاو قاعد الخشب إحنا للأمانة أبو الحارث ما أضرب الخشب ترى هذا شرك، هذا مثل جعلنا ذات أنواط كملهم ذات أنواط، ادرس التوحيد ترى ضيعك حسن هيته ما يدرس التوحيد، الخشب ضربته ولا ما ضربته هذا ما ينفعك، اللي يحفظك عن العين وعن غيره هو رب العالمين، فهذا من الشركيات الدخل، هذه عادة غربية أجنبية أضرب الخشب عشان ما تصاب بعين. وبعض مسألة الفعل قال الرسول اجعل لنا ذات أنواط شجرة يتبركون فيها حتى تساعدهم في النصر كما لهم ذات أنواط، قال الله أكبر قلتم الذي نفسي بيده كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، الخشب ليس إله يحفظك، اللي يحفظك رب العالمين، ما في شيء اسمه دق الخشب. ثم يا بالنهاية والختام أقول أيضا يا أخ حمد إسنان ما سمعنا عنك أيضا ولا كلمة واحدة عما قام به أحد مشايخكم الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي وتأييدا لنظام البشار الكافر الملحد البعث النصيري العلوي اللي سفك دماء المسلمين وشردهم وهتكت أعراض المسلمات، شوف هذا ما انكرتم عليه بل دافعتم عنه كما فعل الدكتور طارق سويدان وكما فعل الشيخ صالح المغامسي دافعتوا عنه، فما أدري أنتم كيف هذا التحزب إلى هذه الدرجة أنكم تغضون الطرف عن إيش عن مشايخكم وعلماءكم وتنكرون على غيركم إذا تكلم عليكم بكلمة واحدة سويتوا شق هل شققت عن قلبه وسويتوا نظن فيكم وسويتوا سويتوا، فأدعو نفسي وإياك يا أخ حمد إسنان أن تتقي الله وأن تتوب الله توبة النصوحة واعلم بأن الله عز وجل فوق جميع مخلوقات، هذه المسألة اللي حد الآن عجزت أن تقتنع بها، ترى رب العالمين بذاته فوق جميع مخلوقاته، ونحن نعرف ما تقوله أنت ويقول مشايخك بأن نعم الله في السماء الله في العلو، ومعناه يعني أنه جل وعلا في السماء يعني عالي القدر، وأنه وش في العلو يعني عالي الصفات، وهذا نتفق نحن وإياك، لكن هل الله عز وجل بذاته فوق عرشه فوق جميع مخلوقاته أم في المسألة قولان؟ ما يصير في المسألة قولان، ما يصير، أدعوك لأن تتوب الله عز وجل وتترك هذا التلبيس. السؤال هل الله عز وجل الذي قال في كتابه وأنت تقرأ القرآن تقرأ القرآن الله يقول يخافون ربه من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، يقول الرحمن على العرش استوى، يقول أمنتم من في السماء، وأنا أختم وكم سأقولكم أختم ولا أختم لا ولا المرة بختم حادثة لطيفة ومفيدة، سألت بعض ركاب الباص وإحنا في الحج أين الله، فقال أحدهم في كل مكان، فالتفت إليه وقلت له في كل مكان حتى أنه أسفل منك وأنت أعلى منه، قال لا فطرته ما تسمح أن يكون الله عز وجل أسفل منه وهو أعلى من الله، قال لا، قلت طيب الحمد لله وصلنا، طيب ما هو المخلوق الذي هو الله أسفل منه وهو أعلى منه، أعطني مخلوق الله أسفل منه غيرك أنت عرفنا تقول الله ليس أسفل مني وأنا أعلى منه الحمد لله. طيب عط مخلوق ثاني تعرف مخلوق آخر الله أسفل منه وهو أعلى من الله، فيه فيه أحد أعلى من الله والله أسفل منه؟ اتق الله يا أخ حمد، هذه فطرة والحمد لله، وأنت رجال صاحب فطرة من أم وأبوين معروف عنزي، أنت طالع من هذول اللي قصوا عليك حسنيته ما حسنيته، ارجع لفطرتك والله ترى لا أمك ولا أبوك يعرفون بأن إيش المسألة فيها قولان، وأن الله ليس بذاته فوق جميع مخلوقاته. يعني نتأمل من الله أن يهديك ونسمع منك توبة قريبا إن شاء الله، أدعو له بالهداية. الله يهدي ربي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.